يا قلبي يا صابي على اليمن تكابي بعد ليلة وحدة وحبيبك يهاجي. يا صابر على اليمن تكابر بعد ليلة واحدة حبيبك يهاجر. يا قلبي يا صابر على اليمن تكابر بعد ليلة واحدة حبيبك يهاجر. شي طيب جراحك يا طلعت صباح حبيبك يهاجر. يا ريتي طول الليالي والنجيم يطفح شلي مصباح ريت الصبوح لا صباح الصبوح تبدي المدامع عيل أهل تسفاح إذا جمال أهلنا بيض عين طواح أن يصحك بي الصبوح يا قلب لي مجرح صعوبة بهالوكيل تلقى الذي ينصح بدت نايباتي تقرب وفاتي وابويا الأود أعز من حياتي يهيجني يا حق ويا طلعت صباحك يهيجني يا حق ويا طلعت صباحك حبيبك يهاجر حبيبك يهاجر. حلات العمر لو ظل والدي يمي إذا يتركني يتركني الثقول هضمي جنيت هقعد وياه بيكبتي وحلمي يقل لي يا سماء الفرحة سحير نجمي نشوفك هافرحي وينزاح كل همي اسميك فاطمة اسميك اسم أمي. يا قلبي بخيالي تطوف الليالي أبويا وحبيبي شكثر عندي غالي رواحة ورواحة ويا طلعت صباحة رواحة ورواحة ويا طلعت صباحة حبيبك يهاجر حبيبك يهاجي. يا قلبي يا صابر على اليمن تكابر